الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، في هذه الليلة نشرع في شرح الأذكار التي تقال في السجود، وأول ما ذكره المؤلف هو جزء من الحديث، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي قد مضى شطره المتعلق بالركوع. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني أنه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، فهذا الشق الآخر المتعلق بالسجود، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وقلنا إن ذكر الثلاث أنه يقول ذلك ثلاثا في حديث حذيفة لا يخلو إسناده من ضعف، وله شواهد، وهذه الشواهد أيضا لا تخلو من ضعف، لكن يتقوى بها. وذكرنا هناك من هذه الشواهد ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، وكذا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عند البزار، وكذا عن أبي مالك الأشعري، وكذلك أيضا عن أقرم بن زيد الخزاعي، وكذا عن أبي بكرة رضي الله عن الجميع. فكل هذه الشواهد لا تخلو من ضعف، ولكن المجموع يتقوى به هذا الحديث أو هذه الزيادة، وهي ذكر الثلاث. والحديث بمجموع هذه الشواهد صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع، وقد مضى ذكر ذلك. قوله في السجود سبحان ربي الأعلى، عرفنا أن التسبيح بمعنى التنزيه، وهو ينزه الله تبارك وتعالى ويبرئه في ذاته أسمائه وصفاته وأفعاله عن كل عيب ونقص. سبحان ربي الأعلى، الرب عرفنا أنه يأتي بمعنى السيد والمالك والمتصرف والمربي لخلقه إلى غير ذلك من المعاني، وكلها ثابت لله تبارك وتعالى. سبحان ربي سيدي ومالكي وخالقي وسيدي ومالكي ومتصرف في شؤوني والمربي لعباده بالنعم الظاهرة والباطنة. الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الأعلى هذا من أسماء الله تبارك وتعالى، ثابت في القرآن وفي السنة، وهذا الحديث يدل لذلك. فالله تبارك وتعالى يقول سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فهو أعلى من كل شيء، أعلى في ذاته وأعلى في أسمائه وأعلى في صفاته وأعلى في أفعاله، فهو الأعلى وله العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كل العلو ثابت لله تبارك وتعالى. وقوله هنا سبحان ربي الأعلى ظاهر أن التسبيح لله تبارك وتعالى، سبحان ربي، وهذا يمكن أن يفسر به قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، مما يدل على أن المراد بذكر الاسم سبح اسم ربك الأعلى ليس المقصود تسبيح الاسم، وإنما تسبيح الرب تبارك وتعالى المسمى بهذا الاسم. وعبارات العلماء رحمهم الله اختلفت في توجيه ذلك، يعني في ذكر الاسم سبح اسم ربك الأعلى، لماذا ذكر الاسم؟ هل نقول سبحان اسم ربي الأعلى نسبح اسمه؟ هل هذا هو المراد؟ بعض أهل العلم قالوا إن المراد الرب. طيب والاسم؟ بعضهم هكذا قال إنه مقحم، يعني أنه زائد، هكذا ذهب إليه طائفة منهم القرطبي صاحب التفسير، ومن المتأخرين وهو متأثر به لأنه ينقل من كتابه كثيرا بل يلخصه عن الشوكاني رحم الله الجميع، قالوا المعنى سبح ربك، سبح ربك، فالتسبيح لله عز وجل. وطائفة قالوا لا، التسبيح للاسم، كيف يذكر الاسم ثم يقال إنه مقحم؟ فهو مقصود إذن سبح اسم ربك الأعلى، نزه اسمه أن يسمى به أحد سواه. وبعضهم يقول نزه تسمية ربك وذكره أو ذكرك إياه، أن تذكره إلا أنت، إلا وأنت خاشع معظم له سبحانه وتعالى. وبعضهم فسر التسبيح في قوله سبح اسم ربك الأعلى بالصلاة له كما نقل عن الحسن البصري، إلى غير ذلك من الأقوال. وأحسن من تكلم على هذا فيما وقفت عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام والحافظ ابن القيم، فإنهم تكلموا على هذا بكلام الواقع أنه لم يقر بأن الاسم مقحم، ولم يقولوا بأن التسبيح للاسم، وإنما قالوا التسبيح للرب تبارك وتعالى، لكن لم يقولوا مثل أولئك عن الأولين اللي قالوا إن الاسم هنا زائد، وإنما قالوا الاسم هنا قصد ذكره فليس بزائد. فالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن الذكر الحقيقي محله القلب، لأن الذي يقابله النسيان، والتسبيح نوع من الذكر، فلو أطلق الذكر والتسبيح، يعني لو قال اذكر ربك سبح ربك، يقول فإنه يفهم منه ما يقابل النسيان الذكر بالقلب، يعني أن يبقى ذكره حاضرا في قلب العبد فلا يغفل، يعني ليس الذكر باللسان. يقول والله تبارك وتعالى، لاحظوا هنا هذا المحز الآن، هذا المفصل وهذا هو الدقة في الفهم، يقول والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعا، ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترانهما واجتماعهما، يعني القلب وإقرار اللسان، أن يتواطأ القلب واللسان. فهنا يقول فصار المعنى سبح ربك بقلبك ولسانك، يقول ذكر الاسم يدل على أنه أن اللسان يلهج به، أنه ينطق لما ذكر الاسم، أفادنا هذه الفائدة أن هذا ذكر باللسان. نعم، فتذكر ربك ذكرا بالقلب مع اللسان، فيتواطأ القلب مع اللسان على الذكر. فيقول هذه فائدة ذكر الاسم، أن تنطق باسمه، أن تتلفظ باسمه وأنت تذكره، إذن هذا كلام ونطق يقول فجيء بالاسم هنا تنبيها على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان. لاحظ، يقول لو ذكر الذكر فقط فقد يكون ذكر القلب الذي يقابل النسيان والغفلة، لما ذكر الاسم دل على أن اللسان ناطق بهذا الذكر مع مواطأة القلب. فهو يقول لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى، يعني ليس المقصود أنك تسبح اسمه، وإنما ذكر القلب يقول متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه اللي هو اسم الله. سبح ربك ذاكرا اسمه، سبح اسم ربك الأعلى. ففائدة ذكر الاسم أنك تسبحه ذاكرا اسمه، فتقول سبحان ربي الأعلى وتنطق بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، ما قال سبحان اسم ربي الأعلى. فهذا يفسر الآية ويبين المراد. ثم نقل عن شيخه الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول بأنه عبر له عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة فقال سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، وكذا سبح ربك ذاكرا اسمه. يقول ابن القيم وهذه الفائدة تساوي رحلة، يعني سفر يسافر من أجلها. يقول لكن لمن يعرف قدرها، لمن يعرف قدر هذه الفائدة. ثم أفادنا فائدة أخرى عن الحافظ ابن القيم رحمه الله في الفرق بين قوله فسبح باسم ربك العظيم، فهنا دخلت الباء سبح باسم ربك العظيم، وهنا في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. فليه دخلت الباء في سورة الواقعة سبح باسم، وفي سورة الأعلى سبح اسم بدون باء؟ ذكر وجه الفرق بينهما، يقول بأن التسبيح يراد به التنزيه والذكر المجرد دون معنى آخر، ويراد به ذلك مع الصلاة وهو ذكر وتنزيه مع عمل. الخلاصة أن ابن القيم رحمه الله يقول بأن الذي يتعدى بالحرف، تعدى بالباء حرف الجر فسبح باسم ربك العظيم، أن هذا ذكر مع عمل اللي هو الصلاة. واضح؟ ذكر مع عمل. يقول فلا تقول ما يقال سبحت بالله إلا إذا أردت ما كان مقرونا بالفعل وهو الصلاة فتدخل الباء تنبيها على ذلك، كأنك قلت سبح مفتتحا باسم ربك أو ناطقا باسم ربك، كما تقول صلي مفتتحا أو ناطقا باسمه. يعني الخلاصة أن الباء هذه أفادتنا فائدة زائدة، فسبح باسم ربك العظيم، أن هذا ذكر باللسان زائد عمل وهو الصلاة. فيقول حيث وجدت هذه التعدية بالحرف فيدل على أن هناك عمل إضافي على الذكر باللسان، فيدل على أنه سبح مفتتحا باسمه، صلي يعني له، فالصلاة تأتي بمعنى يقال لها تسبيح. نعم يقال لها تسبيح، ولهذا قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات والأرض، فسر بأنه يصلي له فعدي بحرف اللام، سبح لله. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى هنا يرجع إلى الرب تبارك وتعالى، فالعلو صفة ذاتية له جل جلاله وتقدست أسماؤه، ومن أسمائه الثابتة العلي والأعلى والمتعالي، فله علو القدر والشأن والمنزلة وعلو القهر وعلو الذات. فالله فوق خلقه، فوق عرشه، فوق سماواته، استوى على العرش، يعلم أحوال الخلق، محيط بأعمالهم، لا يخفى عليه منهم خافية، وهو العلي العظيم، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. فكل هذا يدل على ثبوت هذه الأسماء لله تبارك وتعالى. الشنقيطي رحمه الله قبل أن أختم، حينما تكلم على هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى، يقول بأنه يمكن أن يكون المراد نفس الاسم، لأن أسماء الله ألحد فيها قوم ونزهها آخرون عن كل ما لا يليق، ووصفها الله عز وجل بأنها حسنى، يعني أنها بالغة في الحسن غايته، وفي ذلك أكمل تنزيه لها لأنها مشتملة على صفاته الكريمة. ومن ثم يقول يحتمل أن يكون المراد تسبيح تنزيه الاسم، لكن ما ذكرته من كلام شيخ الإسلام وابن القيم أحسن من هذا وأدق وأوضح، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الذكر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هل لديكم سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله.